لدفن العبرة لكن الوقت يبديها تعب قلبي وهمي من فتح بابا وش اللي يتعب همي من فتح بابا أظن الغالي لو يبكي على غاليه معابا وانا لمن بكت عيني بكت من فقد غاليها بكت من فقد غاليها ما خشيت الله ولا فكرت بحسابا أنا لو ما خشيت الله ولا فكرت بحسابا لريح نفسي بنفسي من الدنيا وما فيها تمشيني ظروف الوقت ولا قدها غلابة ولا قدها.